بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا معاشر طلبة العلم أن طريقة كثير من أهل العلم أن يستقبلوا مواسم الخيرات ومواسم الطاعات بتدريس ما يخصها من أحكام وما يتعلق بها من مسائل، ومن ذلك تدريسهم كتاب الصيام قبل رمضان أو في أوائل وأثناء شهر رمضان. وهذه الطريقة هي طريقة كثير من أشياخنا، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلقد علق على رسالة الصيام وحقيقته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها شيخنا في جامعه. وكذلك رحمه الله عقد دروسا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب الفروع لابن مفلح. كذلك من أشياخنا ومشايخنا من كان يعقد دروسا في رمضان أيضا في الصيام شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، فلقد درسنا عليه حفظه الله كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وكان ذلك عصرا في شهر رمضان حتى انتهينا من كتاب الصيام. كذلك هذه الطريقة، يعني أن يدرس كتاب الصيام في شعبان أو في رمضان أو في أوائل رمضان أو في ثنايا الشهر، هي طريقة شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ، فقد درسنا عليه عدة كتب ومنها كتاب الصيام وما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام من زاد المعاد. كذلك درسنا عليه عمة الأحكام وما جاء في كتاب الصيام في شهر رمضان. فطريقة كثير من أهل العلم أنهم قبل ابتداء موسم من مواسم الخير وموسم من مواسم الطاعة أنهم يبادرون إلى تدريس حكم هذه الطاعة، وهذا له أصل في الشريعة من جهة السؤال قبل الفعل، وذلك كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء ذلك الرجل وقال لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وقد كان هذا السؤال في المدينة قبل الحج، ما يلبس المحرم؟ فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل الحج عن بعض أحكام الحج. فهذا أصل لهذه المسألة من أن الإنسان قبل الشروع أو قبل التلبس بالعبادة المنبغي عليه أن يتعلم وأن يدرس مسائل هذه العبادة. وهذا الأمر له أهمية، وأهمية تدريس العبادات قبل الشروع فيها أولا فيها التذكير لأنفسنا وللناس باغتنام الأوقات الفاضلة، ثانيا في هذه الدروس تعليم للناس أحكام هذه الطاعة، وهذا التعليم يتوجه إلى تعليم أركان الطاعة وإلى تعليم واجبات الطاعة وإلى تعليم مستحبات وسنن الطاعة، وكذلك إلى تعليم آداب الطاعة، وكذلك إلى تعليم ما ينقض هذه الطاعة أو ينقص أجر هذه الطاعة. فهذه فوائد عظيمة وجليلة في أن طالب العلم يقرأ شيئا من الأحكام المتعلقة بالعبادة التي سيتلبس بها، بل ليس طالب العلم فحسب، بل أن هذا الأمر لعموم المكلفين ولسائر المخاطبين. المصنف الذي هو ابن عبد الهادي رحمه الله، وهو حنبلي، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في أدلة الأحكام الفقهية كالعمدة لعبد الغني المقدسي، وكذلك كبلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، وكذلك كالمنتقى للمجد ابن تيمية. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب في أدلة الأحكام الفقهية. قال المصنف: كتاب الصيام. وكتاب أصله من جهة اللغة بمعنى الجمع والضم، يقال تكتب بنو فلان، أي إذا اجتمعوا وسميت الكتيبة من الجيش بهذا الاسم، وذلك لاجتماعهم، وسميت كتب أهل العلم كتابا، وذلك لاجتماع المسائل العلمية وضم المسألة إلى أخرى. وأما الصوم فالصوم في اللغة هو الإمساك، يقال صام فلان بمعنى أمسك عن الكلام، كما جاء في قول الله جل وعلا في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، المقصود صوما وسكوتا. وذلك كما جاء في قول الله جل وعلا مبينا أن المقصود بالصوم هنا السكوت، ما جاء في قول الله جل وعلا: فلن أكلم اليوم إنسيا. والعرب تقول لوقت الهاجرة: قد صام النهار. تقول العرب لوقت الهاجرة: قد صام النهار، وذلك لإمساك الشمس فيه عن السير. وتقول العرب أيضا: خيل صيام، بمعنى واقفة قد أمسكت عن السير. وقيل: الصائم من الخيل، الساكن الذي لا يطعم، كما قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجمة. وقال صاحب المحكم: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام. يقال صام صوما وصياما واصطام. ثم جاء الشرع فقرر الصوم بأنه إمساك مخصوص في زمان مخصوص، فانتقل الصوم عما كان عليه في اللغة إلى ما استقر عليه في الشرع. وكما هو معلوم أن كثيرا من الاصطلاحات من جهة اللغة هي أوسع من الاصطلاحات من جهة الشرع، فتكون في اللغة أوسع. قيل في الصيام هو الإمساك عن الكلام، والإمساك عن الطعام، والإمساك بمعنى الوقوف إلى آخره، ولكن الشرع أخص، فأكثر المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، إلا ما جاء كما ذكر ذلك أهل العلم في مسائل، ومنها ما جاء في الإيمان، فإن الإيمان في اللغة تصديق مع الإقرار، وأما في اصطلاح أهل السنة والجماعة فإن الإيمان هو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعريف للصيام من جهة الشرع، فقال بعض أهل العلم: الصيام إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستقاء من الفجر إلى المغرب. هذا التعريف قد ذكر فيه المعرف إمساك المكلف بالنية، وقد ذكر فيه المعرف ركني الصيام على الصحيح، قال إمساك بنية. الركن الأول من أركان الصيام الإمساك، والركن الثاني من أركان الصيام أن يكون هذا الإمساك بنية. وذكر كذلك في هذا التعريف المكلف وهو الشخص المخصوص، ثم ذكر في التعريف أمثلة عن ما يجب أن يمسك عنه الصائم، فقال عن تناول المطعم والمشرب والاستقاء أي القيء، أي يتعمد القيء. فذكر المعرف بعض ما يجب على الصائم أن يمسك عنه، ومثل بالمطعم والمشرب والاستقاء. وهنا هذا المعرف ذكر هذا التعريف، ذكر أمثلة عما يدخل وذكر أمثلة عما يخرج. فالأمثلة التي ذكرها عما يدخل المطعم والمشرب، فالمطعم والمشرب مما يدخل إلى الجوف، وذكر أمثلة مما يخرج ألا وهو الاستقاء القيء ومثله المني إلى آخره ما جاء في مفطرات الصائم. فصاحب التعريف لاحظ هذا الملحظ، فلم يذكر الأمثلة اعتباطا تعدادا فقط دون نظر وفقه، وإنما ذكر المطعم والمشرب والاستقاء لما ذكرنا حتى تشمل ما يخرج من الباطن وما يدخل إلى الباطن. ثم قال من الفجر إلى المغرب، وهذا هو زمن الصوم اليومي، هذا هو زمن الصوم اليومي من الفجر إلى المغرب. التعريف الثاني ألا وهو التعبد لله بإمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة. هذا الإمساك، هذا الصوم على هذا التعريف، وهو التعريف الأدق، أن الصوم تعبد لله جل وعلا، فلا يكون المسلم صائما صياما شرعيا إلا إذا كان قد نوى التعبد لله جل وعلا. وهذه النية أن يكون صومه قربة لله جل وعلا وطاعة لله جل وعلا وتعبدا لله جل وعلا، والعبادة كما هو معلوم مقرر لا بد أن تشتمل على شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا صام في شوال من غير عذر ويقول أريد أن أصوم في شوال الوقت بارد، قد يكون في وقتي الوقت بارد فلا أريد أن أصوم في رمضان ولكن أصوم في شوال، وكذلك أصوم في شهر ذي القعدة، يعني أصوم شهرين كاملة ولا أصوم في رمضان، رمضان حر وأريد أن أصوم في شوال وذي القعدة عن رمضان من غير عذر، نقول له حتى ولو صمت 1000 سنة فإن صومك باطل، لأنك أوقعت هذا الصيام على وجه فيه إحداث في دين الله جل وعلا، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو لو صام 1000 سنة ولكن يريد بذلك أنه لا يصوم في رمضان وإنما يحدث الصيام في غير رمضان، ولو زاد في صيامه ولو أوصل الليل بالنهار فإن صيامه باطل لا يصح. فالواجب علينا الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه. صام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه 9 رمضانات إجماعا فنصوم كذلك كما صام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءت الشريعة كما جاء في القرآن أن الصيام يكون في رمضان. كذلك لو أنه رأى بصيامه وصرف الصيام لغير الله جل وعلا فكذلك صيامه لا يصح. فالتعبد لله جل وعلا لابد أن يصوم العبد تعبدا وتقربا وطاعة لله جل وعلا، وذلك بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمساك يكون إمساك بنية في زمن المخصوص ما بين الليلين، هذا هو الزمن يصوم ويمسك عن الأكل والشرب والجماع وباقي المفطرات. وهذا الزمن المخصوص كذلك يكون أيضا من جهة الزمن الشهر في رمضان، كما ذكرنا سابقا أنه لا يجوز له أن يصوم غير رمضان من غير عذر، فلا بد أن يصوم رمضان. والأشياء المخصوصة قال في زمن المخصوص من شخص مخصوص هو المكلف، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم الخالي من الموانع. فالمكلف بهذا الواجب أي بواجب شهر رمضان من اتصف بست صفات: الصفة الأولى أن يكون مسلما، الصفة الثانية أن يكون بالغا، الصفة الثالثة أن يكون عاقلا، الصفة الرابعة أن يكون قادرا، الصفة الخامسة أن يكون مقيما، الصفة السادسة أن يكون خاليا من الموانع، وهذا خاص بالمرأة من جهة الحيض والنفاس. فهذه الصفات الست إذا توفرت في الإنسان فيجب عليه الصيام. لكن لو أنه كان مسلما بالغا مميزا قادرا مقيما خاليا من الموانع فإن الصيام لا يجب عليه، ولكن لو أنه صام صح منه الصيام لكونه لم يبلغ. فهذه الشروط إنما هي في من يجب عليه أن يصوم، في من يجب عليه أن يصوم. الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله قدم في كتاب المحرر كتاب الصيام على كتاب الحج كغالب المؤلفين، وذلك استنادا واعتمادا على رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقدم في هذه الرواية الصيام على الحج. الحافظ والإمام البخاري رحمه الله قدم في صحيحه الحج على الصيام، وذلك للرواية الأخرى المتفق على صحتها أيضا لحديث عبد الله بن عمر من تقديم الحج على الصيام. فالبخاري رحمه الله قدم الحج على الصيام لرواية عبد الله بن عمر الأخرى، وكذا وباقي المؤلفين قدموا الصيام على الحج كذلك لرواية عبد الله بن عمر الأخرى. وأيضا يظهر أن البخاري رحمه الله قدم الحج على الصيام أيضا لما جاء من التشديد في أمر الحج، كما جاء في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. معاشر الفضلاء، صيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وذلك كما سبق معنا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذا يدل على أن الصيام من أركان الإسلام. وهل كان الصيام معروفا قبل الإسلام؟ هذه مسألة، والجواب نعم، يدل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان معروفا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه قبل الإسلام. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، فدل ذلك على أن الصيام كان معروفا قبل الإسلام وفي الشرائع الأخرى، كما تقدم معنا في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والمقصود كما كتب على الذين من قبلكم على الصحيح من أقوال أهل العلم، أي كما كتب أي كما فرض، كما فرض. وإلا العلماء رحمهم الله منهم القرطبي في أحكام القرآن ذكر أقوالا لأهل العلم في معنى التشبيه هنا. والصواب والعلم عند الله أن المقصود كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم، التشبيه هنا من جهة الفرضية، من جهة الفرضية. فالصيام كان معروفا عند قبل في الشرائع الأخرى عند وقبل الإسلام وقبل الإسلام. والصيام له فضائل كثيرة، من ذلك ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين أن الله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الصوم لا يعدله شيء. والصوم له حكم وأسرار كثيرة وعظيمة، منها أولا هو من أعظم الطاعات، وهو سر بين العبد وبين ربه، وقد قال بعض أهل العلم: فهو الغاية في أداء الأمانة، كما جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلا يطلع غالبا على الإنسان، لأن هذا الأمر بينه وبين الله جل وعلا. ذلك قال أهل العلم أن الصيام إذا سكت العبد ولم يذكر صيامه فإنه غالبا لا يقع فيه الرياء، لأن الناس لا يعلمون أنه صائم. قد كان بعض السلف يذهب إلى دكانه ويأخذ من بيته فطورة، فيظن أهل الدار أنه سيتناول الإفطار في دكانه، ثم وهو في الطريق يتصدق بإفطاره ويذهب إلى دكانه، فيظن أهل السوق أنه قد أفطر في بيته، فلم يعلم أهل السوق بصيامه ولم يعلم كذلك أهل البيت بصيامه. بل قال بعض أهل العلم أن الصيام يقل فيه الرياء، وذلك لأنه لا يطلع عليه غالبا إلا الله جل وعلا. كذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك ابن حزم أن هناك من الأذكار كذلك يستطيع المسلم يخفيها ولو كان جالسا بين الناس، وذلك كلفظ لا إله إلا الله، فإنه يستطيع أن يتلفظ بهذه الكلمة دون أن يحرك شفتيه، بل فقط يحرك لسانه ولا يظهر ولا تظهر حركتي الشفتين. على كل، الواجب على العبد الإخلاص لله جل وعلا في الصيام وفي غير الصيام. كذلك من الحكم الأسرار ثانيا أن الصيام فيه فضيلة الصبر، ويتحلى الصائم بالصبر، فقد جمع الصيام أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. كذلك ثالثا في الصيام تذكير للعبد بنعم الله عليه المتوالية، فإن العبد قد أنعم الله جل وعلا بإيجاده، وقد أنعم الله جل وعلا بإمداده. أنعم الله جل وعلا بإيجاده في الدنيا، وأنعم الله جل وعلا عليه بإمداده بالنعم. فالصيام في تذكير للعبد بنعم الله عليه المتوالية، وذلك لما يصوم ويقاسي الحرمان والجوع والعطش، فيتذكر هذا الصائم إخوانه الفقراء الذين لا يجدون في كثير من الأحيان ما قد أنعم على هذا الرجل من الأرزاق، الذين يقاسون هذا الحرمان أبد الدهر. فهذا في تذكير للعبد بنعم الله عليه المتوالية. كذلك رابعا قال العلماء رحمهم الله فيه كذلك في الصيام فوائد صحية، فالصيام فيه راحة كثير من أجهزة الإنسان، وفيه كذلك بعدا عن امتلاء البطن وامتلاء الجسد الذي قد يؤدي غالبا إلى كثير من الأمراض والأدواء، فيحصل للإنسان أنه يعطي بدنه راحة ويعطي بدنه استجمام واستراحة، فهذا البدن هو بحاجة إلى أمثال هذه الطاعات والعبادات. فالصيام عبادة جليلة وعبادة عظيمة، وقد جمعت خصال الخير كلها واستبعدت خصال الشر كلها. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة العظمى مع تلك الأسرار والحكم السابقة تقوى الله جل وعلا، ذلك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، أي سأذكر تحت هذا الكتاب الأحاديث المتعلقة بالصيام. ولو كان هذا الكلام في كتب من كتب الفقه فإنه لما يقول صاحب المتن الفقهي كتاب الصيام أي سأذكر المسائل، وإذا كان قد جعل في كتابه الدلائل أي سأذكر المسائل والدلائل المتعلقة بكتاب الصيام، وسوف أجمع لك وأضم لك المسألة مع أختها تحت هذا الباب. ثم قال رحمه الله: باب فرض الصوم. باب فرض الصوم، وكما ذكرنا سابقا أن صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، فصيامه ركن بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب ما جاء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وأما السنة ففي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس، وذكر صلوات ربي وسلامه عليه من هذه الخمس صوم رمضان. كذلك ما جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان. متفق على صحته. كذلك أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وقد نقل هذا الإجماع جماعات من أهل العلم، منهم ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني، ومنهم الماوردي رحمه الله في كتاب الحاوي، فقد قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وإجماع المسلمين هذا إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان، لا سنيهم ولا بدعيهم. ولهذا قال أهل العلم: ومن أنكر وجوبه كفر إذا كان عائشا بين المسلمين، لأنه أنكر معلوما بالضرورة من دين الإسلام. قال الماوردي رحمه الله في كتاب الحاوي: أجمع المسلمون على وجوب الصيام وهو أحد أركان الدين، فمن جحده فقد كفر، ومن أقر به ولم يفعله فقد فسق، غير أنه لا يقتل. العلماء رحمهم الله اختلفوا في تارك الصيام تكاسلا، أما من ترك الصيام جحودا فإنه بإجماع العلماء أنه كافر. أما من ترك الصيام تهاونا وتكاسلا هل يكفر؟ الصحيح والعلم عند الله أنه لا يكفر، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وقول أبي حنيفة، وقول مالك، وقول الشافعي، وقول أحمد في المذهب. وجاءت رواية عن أحمد رحمه الله أنه يكفر، قال: لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وإذا سقط الركن سقط البيت. لكن الصحيح أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، وتارك الصيام كما قال أهل العلم أشد من فاعل الزنا وشارب الخمر. فبعض الناس قد يترك شرب الخمر ويترك فعل الزنا وعياذا بالله يترك الصيام أيضا وقد جمع هذا شرا كثيرا يترك شرب الخمر ويترك الفواحش وهذا يتركه ثم كذلك يترك الصيام. فقد جمع شرا كثيرا بتركه الصيام حتى ولو ترك الخمر وترك الزنا فإن تركه للصيام أشد من فعله للزنا ومن فعله وشربه للخمر. فالواجب على العبد أن يترك الزنا ويترك شرب الخمور والمخدرات، كذلك الواجب عليه أن يصوم ويتقرب إلى الله جل وعلا وأن يصلي ويقوم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. فلا يقول إنسان هذا إنسان خلوق قد ترك مصاحبة النسوان وترك المخدرات وترك شرب الخمور، فإذا قيل له إنه لا يصلي لا يصوم فإنه لا يلتفت لأركان الإسلام. هذا وهذا غلط. الواجب على المسلم أن يفعل المأمورات ويجتنب المنهيات، بل كما جاء عن شيخ الإسلام وعن الذهبي رحمه الله أن ترك الصيام أشد من فعل الزنا وشرب الخمر. من ترك الصيام أشد. والصيام فرضيته مدنية، فإنه لم يفرض إلا في المدينة، مثل الزكاة ذات الأنصبة فإنها كذلك مفروضة في المدينة، بخلاف الصلاة فإن الصلاة قد فرضت في مكة. فالصيام والزكاة فرضت في المدينة، فهما قد فرضا في المدينة، وأما الصلاة فقد فرضت الصلاة في مكة. كذلك الحج قد فرض في المدينة، فالصلاة والزكاة كذلك الحج قد فرضوا جميعا في المدينة، وأما الصلاة فقد فرضت في مكة. وقد صام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه 9 رمضانات إجماعا، أجمع العلماء على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد صام 9 رمضانات، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الصوم قد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك هذا بإجماع أهل العلم. فهنا عندنا إجماعان: إجماع على أن الصوم قد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وإجماع على أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد صام 9 رمضانات. وكان فرض الصوم في شهر شعبان، قال الموردي رحمه الله في الحاوي: ثم أول ما نزل فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، قيل لليلتين خلتا منه. وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة، فأما فرض الصلاة فنزل بمكة قبل الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان أكثر صيامه 29 يوما، كما جاء ذلك في رواية أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أكثر صياماته صلوات ربي وسلامه عليه كانت 29 يوما. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل كان قبل فرضية صوم رمضان، هل كان هناك صوم واجب، أي هل سبق فرضية صوم رمضان صوما واجبا. اختلف العلماء رحمهم الله على مذهبين: المذهب الأول وهو مذهب الجمهور على أنه لم يكن قد سبق فرضية رمضان صوم، وقد أشار البخاري إلى ذلك حيث أورد الآية في صحيحه قال: كتب عليكم الصيام، وهو حجة على وجوب الصيام على الإطلاق، ثم بين ذلك بقوله شهر رمضان. لما ذكر وجوب الصيام ذكر ما جاء في هذه الآية، ثم ذكر ما جاء في قول الله جل وعلا شهر، وبين ذلك بما جاء في قول الله جل وعلا شهر رمضان. فهذا ما أشار إليه البخاري رحمه الله وقول الجمهور على أنه لم يسبق فرضية رمضان صوم. المذهب الثاني أن صوم شهر رمضان ناسخ لصوم قبله. أن صوم شهر رمضان ناسخ لصوم قبله. واختلف أصحاب هذا المذهب على قولين. القول الأول أن صوم شهر رمضان ناسخا لصوم عاشوراء، أي أن عاشوراء كانت قبل رمضان على الوجوب ثم جاء رمضان ونسخ هذا الصيام. وهذا قول الحنفية وهو وجه للشافعية، إلى قالوا أنه تقدم أولا فرضية عاشوراء فلما نزل رمضان نسخت هذه الفرضية. قال ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ما جاء فيه أنه أمر بصيامه حتى فرض رمضان، فقال من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، كما روى ذلك البخاري. والجمهور رد بما ثبت من حديث معاوية وقد جاء فيه لم يكتب الله صيامه، يعني عاشوراء. المذهب الثاني أو القول الثاني أن صيام رمضان ناسخا، أن صيام رمضان ناسخ للأيام البيض من كل شهر، للأيام البيض من كل شهر، أن الأيام البيض من كل شهر كانت واجبة ثم جاء رمضان ونسخ هذا الوجوب. وهؤلاء اختلفوا في أيام البيض ما هي، منهم من قال أنها الثاني عشرة وما يليه، ومنهم من قال أنها الثالث عشرة وما يليه. الراجح والعلم عند الله جل وعلا أنه كان قبل فرضية رمضان مفروض صيام يوم عاشوراء، فنسخت فرضيته، يعني فرضية صيام يوم عاشوراء لحديث عائشة، وبقي على الندب فقط. وهذا هو المفتى به، فهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو قول الشيخ ابن باز رحمه الله، وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقول شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، أن هناك فرضية، وهذه الفرضية كانت هي فرضية صيام يوم عاشوراء، ونسخت هذه الفرضية بصيام رمضان. وجاء التدرج في فرض الصيام، فقد فرض الصيام على أوجه ثلاثة. أول ما فرض كما رجحنا صوم عاشوراء، ثم فرض صوم رمضان على التخير، ثم فرض صوم رمضان على التعيين، يعني لابد من الصوم. فهذه ثلاث مراحل. مرحلة الأولى ما قد دل عليها أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما أمر أصحابه أن يصوموا عاشوراء. وأما المرحلة الثانية ففي قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهنا على التخيير جاء ما جاء في صوم رمضان على تخيير. المرحلة الثالثة ما جاء في قول الله جل وعلا بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه والحكمة من ذلك، أي من هذه المراحل وهذا التدريج، أن الصوم فيه نوع من المشقة على النفوس من جهة الكف عن المحبوبات، أنه كما هو معلوم قد ذكر ذلك العلماء رحمهم الله أن من العبادات ما فيه بذل المحبوبات مثل الزكاة من بذل المال، وما فيه كذلك من العبادات ما فيها من كف عن المحبوبات مثل الصيام. وفي الكف عن المحبوبات والحرمان وما يحصل للإنسان من الجوع وقد تكون المدة طويلة، وقلت المدة حتى لا أقع فيما يقع فيه كثير من الناس من قولهم الفترة، فإن الفترة مقصود بها الانقطاع عن العمل، فيقال إنسان ما جاء كذلك في الأصول الشرعية من جهة أن هناك فترة من الرسل، أي انقطاع لا كما يكون الآن على اصطلاح الناس كما يذكر مثلا في المحاضرات وفي كذا وفي الدورات أن هذه الدورة ستقام من فترة كذا إلى كذا، فكأنه يقول أن هذه الدورة ستقام أي ستنقطع من فترة كذا إلى كذا، كن الصواب أن يقول مدة، أن يقول مدة. والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله وهو من علماء المسلمين وقد اهتم كثيرا باللغة، له كتاب جميل، أنصح إخواني بقراءة هذا الكتاب ألا وهو كتاب تقويم اللسانين، تقويم اللسانين. والشيخ رحمه الله قصد باللسانين القلم واللسان، فإن القلم يسمى لسانا، فقصد أن يقوم الإنسان لسانه ويقوم كذلك قلمه. والشيخ رحمه الله ألفت إلى أمر أن غالب ما يكون من أخطاء الناس من جهة الاستعمالات اللغوية وأنهم يستعملون ألفاظا دخيلة، أن من أسباب ذلك أن الناس إنما يتلقون هذه الاستعمالات عن طريق الإذاعات أو الصحف كما ذكر ذلك رحمه الله في هذا الكتاب، وهذا حق. تجد أن هناك لفظة منتشرة عند الناس، ولما تراجع هذه اللفظة وتتمعن في هذه اللفظة وهل لها أصل من جهة اللغة، تجد أن ليس لها أصل، بل قد يكون لها أصل مخالف، قد يكون لها أصل مخالف. قد سمعت عن طريق اليوتيوب مذيعا يقول في الأيام الماضية وقد تواجد في المكان الفلاني كذا وكذا، يحذر من بعض السلوكيات، وقد ومن كان متواجدا في المكان الفلاني فإن عليه أن يفعل كذا وكذا. متواجد في الأصل من الوجد، أي إظهار الحب الشديد، وهو قصد هذا المذيع أنه يعني قصد بهذه الكلمة من كان حاضرا موجودا فإن عليه أن يفعل كذا وكذا، ولكن لا تؤدي لفظة وجد المعنى الذي قصده هذا المذيع. فيتلقف الناس من هؤلاء المذيعين الذين لم يحرروا الألفاظ أو من طرق أو أن يتلقف الناس الصحف يقرؤون، فتترسخ الكلمة الخاطئة ثم تأتي في سياق وسبك جميل من جهة اللغة، فيظن الظان أنها صحيحة لغة. والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله نبه على كثير من هذه الألفاظ في كتابه النافع الماتع تقويم اللسانين. وأنصح كثيرا بكتب الشيخ رحمه الله، فإن كتبه كتب تلامس كثيرا من واقع المسلمين، وتلامس كثيرا من ما يقع فيه أهل الإسلام. وأوتي رحمه الله أسلوبا راقيا وماتعا، والذي يقرأ كتبه فإنه يستلذ بكتاباته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فالذي جرنا إلى هذا ما جاء في أن الحكمة من الصيام أن الصيام فيه نوع من المشقة على النفوس، والشارع درج شيئا فشيئا على فرضية هذا الصوم لأن فيه مشقة على النفوس، والله جل وعلا بحكمته ورحمته يلزم العبادة بالصيام شيئا فشيئا، وهذا له نظير في تحريم الخمر كما هو معلوم عندنا جميعا. واختلف السلف رضي الله عنهم في الصلاة والصيام أيهما أفضل، فقال بعضهم الصلاة أفضل من الصيام لتقدم فرضها ولأنها مقرونة بالإيمان في كثير من نصوص الشرع، ولما جاء في الأحاديث الشرعية الحث عليها والترغيب فيها والترهيب من تركها. القول الثاني الصيام أفضل من الصلاة، وذلك لقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث القدسي أن الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي عليه. فاختص بالصيام وأضافه إليه جل وعلا. كذلك هناك قول ثالث قال قوم الصلاة بمكة أفضل من الصيام والصيام بالمدينة أفضل من الصلاة، وهذا القول الثالث قالوا مراعاة لموضع نزول فرضهما. ولكن الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله أن الصيام أن الصلاة أفضل من الصيام، إن كان بعض أهل العلم رجح الصيام كذلك قالوا لأن الصيام استوعب كثيرا من وقت المسلم، فكل هذا الوقت هو في طاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا أكثر من جهة الوقت. فهذه مقدمة أردت أن أقدم بها قبل أن نشرع في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي بدأ به المصنف رحمه الله: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث متفق على صحته واللفظ لمسلم. ابن عبد الهادي رحمه الله بدأ بهذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه واللفظ لمسلم. نلحظ أن الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله ساق حديث أبي هريرة ثم قال متفق عليه واللفظ لمسلم، وهذا الأمر من سياق الحديث ثم ذكر من خرجه ثم ذكر أن السياق للفظ مسلم كما هنا أو في حيث أخرى هو لفظ غيره، لكن هنا قال واللفظ لمسلم. هذا الأمر من ميزات المحرر لابن عبد الهادي، هذا الأمر من ميزات المحرر لابن عبد الهادي. وقد ذكرت ميزات المحرر والفرق بينه وبين بلوغ المرام في أول شرح كتاب الطهارة من المحرر. من ميزات ابن عبد الهادي أنه يذكر اللفظ بما جاء في الكتب المسندة بخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد يذكر أحيانا اللفظ بالمعنى، كذلك أن الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله يذكر اللفظ بتمامه بخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد يذكر الشاهد للباب ولا يذكر اللفظ بتمامه. كذلك من الميزات ما تلاحظون هنا، فبعد أن ذكر متفق عليه قال واللفظ لمسلم، بخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه ذكر عن هذا الحديث متفق عليه ولكن لم يذكر اللفظ هو لمسلم أو للبخاري، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ متفق عليه. ولفظ البخاري لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. في بعض نسخ البخاري كان يصوم صومه. كما ذكرت من ميزات ابن عبد الهادي أنه يذكر اللفظ ثم يميز هذا لفظ من، وهذه طريقة حميدة. وذلك كان من المقرر في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث أن يحفظ الطلاب المحررة لابن عبد الهادي لفوائد عدة، من سياقه المتن كاملا كذلك من جهة أنه يذكر بعد سياق المتن من صححه ومن خرجه، كذلك لو أن هناك علة في الحديث يذكر هذه العلة ببسط أكثر من الحافظ ابن حجر رحمه الله، كذلك أنه لا يحصل منه تقطيع للأحاديث، فإن الحافظ قد يحصل منه أنه يذكر موطن الشاهد تحت الباب أو تحت الترجمة. وبإذن الله جل وعلا سنكمل غدا ما جاء في حديث أبي هريرة وما بعده من أحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.